فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من كان يا ما كان، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والسعادة يا رب دايما. نبدأ مع حضراتكم كالمعتاد برجعنا للبداية من أغاني شهر رمضان الندرة. الأغنية دي اللي هنسمعها دلوقتي للمطربة مديحة عبد الحليم، والغنوة دي من ألحان شقيقها الملحن لبيب عبد الحليم. هنسمع معاكم غنوة فاتت سنة يا رمضان بصوت مديحة عبد الحليم، كلمات فؤاد كامل ولحن لبيب عبد الحليم. Thank you. مستمعينا الأعزاء، النهاردة إحنا هنغني لإسكندرية بقية الحلقة. امبارح يوم 26 يوليو احتفلت الإسكندرية بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى خروج الملك فاروق من مصر من ميناء الإسكندرية متجها إلى إيطاليا. عشان كده الحلقة دي إن شاء الله هنخصصها للأغاني التي تغنت بالإسكندرية والتي غناها كبار مطربينا. هنبدأ أغانينا لإسكندرية بغنوة يا إسكندرية بصوت إسماعيل شبانة، كلمات حسن الصهاجي ولحن أحمد صبرة. البحر نورتي بحسن صورتي للحب ألحان يا اسكندري يا اسكندري بحرك اللايم تشرح لقاش وها وتنادي عوشاها وتصحي في النايم وشطك لادي بالفتنة بينادي من بدري خلانه وراملك النادي السحر في بادي بسرنا الوانو يا اسكندري يا اسكندري يا اسكندري يا انتي في الدنيا هاوينتي عالقلب اشكال عالبحر شقق وحسنهم بان لي وكان لي ما كان لي من حب مقدر وصبحت يا هوام واتمنى له يوم العادي ووان ولما في نجواهم بقلبي وحنانه يا اسكندري يا اسكندري يا اسكندري يا انتي في الدنيا هاوينتي عالقلب اشكال عالبحر عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك وإن شاء الله الحلقة دي هتلاقوها من بكرة هناك. مستمعينا، تعد الإسكندرية المدينة الأولى في مصر التي وقع في غرامها كل الفنانين المصريين وأبدعوا فيها أعمالهم وأقاموا فيها صيفا وشتاء انتظارا لقدوم الوحي للعروس ولوجداناتهم. ولعل البحر والشاطئ والأضواء التي تتلألأ على مياه المالح ليلا من أهم الأسباب التي جعلت من عروس المتوسط فاتحة الحضن والفؤاد لكل مبدع عاشق. وهكذا غنت فاطمة علي الإسكندرية كلمات إبراهيم البسيوني ولحن كامل أحمد علي مع فاطمة علي في أنوار إسكندرية. يا فتنة مالها شبيه ومثال يا اسكندرية يا نور وجمال يا فتنة مالها شبيه ومثال يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا نور وجمال يا فتنة مالها شبيه ومثال بيته في المية والموجة هادية وصافية ليك وسحرها زادف عليا ساعة العصير محلى جمالك والشمس بيته في المية والموجة هادية وصافية ليك وسحرها زادف عليا والكون مغرق اسكندرية والليل مغرق اسكندرية والكون مغرق اسكندرية والليل مغرق اسكندرية اسكندرية اسكندرية اسكندرية يا نور وجمال يا بيتنا مالها شبيه بيسحرني والبحر يموج بيضحك له من كتر سحره مسهرني اغني له واوصف شكله البدر ضايق بيسحرني والبحر يموج بيضحك له من كتر سحره مصهرني أغني له وأوصف شكله ولحد فجري يا اسكندرية صبحني بدري يا اسكندرية ولحد فجري يا اسكندرية صبحني بدري يا اسكندرية يا فتنة مالها شبيه ومثال يا اسكندرية يا اسكندرية. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا، وطالما الحلقة النهاردة عن اسكندرية فإن اختيارنا للموسيقى أيضا هيكون لموسيقار اسكندراني. هنسمع موسيقى حميدو للموسيقار السكندري محمد صديق. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، حلقات كان يا مكان كلها موجودة هناك. الموسيقار السكندري عبد الرؤوف عيسى عمل لفترة طويلة في إذاعة الإسكندرية ولحن لكل مطرب الثغر، وخلال عمله في إذاعة القاهرة لحن هذه الأغنية لعبد الرؤوف إسماعيل. هنسمع غنوة بنات بحري لعبد الرؤوف إسماعيل، كلمات محمد فتحي مهدي وألحان عبد الرؤوف عيسى. منكم يا بنات يا بنات يا بنات بحري يا بنات بحري منكم سحركم مشغول وبشكي من الهوى ومنايا طافي في بحركم نار الفؤاد اللي انتوى رسوني يوم على بركم يا بنات بحري منكم احترت والله في امركم يا بنات بحري منكم يا بنات بحري فهواكم ته قلبي وفكري فهواكم ته قلبي وفكري منكم يا بنات يا بنات يا بنات بحري يا بنات بحري الجمال يعمل كده سيئين على قلبي قلبي الدلال والتقليل ويا البغداد رسوني يوم على بركم يا بنات بحري منكم يا بنات بحري احترت والله في امركم يا بنات بحري منكم يا بنات بحري فهواكم ته قلبي وفكري فهواكم ته قلبي وفكري منكم يا بنات بحري قلبي وفكري منكم يا بنات بحري. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لفقرة الجماعة غنوا، هنسمع فيها كورال الفرقة القومية الشعبية وغنوة يا بنات اسكندرية، وإن شاء الله تعجبكم. Yeah. طلعنا ما فوت هواهم بالسيوف لو قطعوني. يا بنات اسكندريه ماشي مع البحر غيا تلبسوا الكشمير مثلي والشفايف سكريه. نجدد لكم التحية وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضا بمناسبة العيد القومي للإسكندرية. النسمات ورائحة اليود ونقاء الجو وحميمية الإسكندرانية ومواقفهم الرائعة مع كل زوار الثغر ميزات عديدة جعلت من الإسكندرية موضعا يحط فيه كل عشاق الصفاء والنقاء والحب باحثين عن المتعة البريئة والخصوصية التي تجعلهم ينفضون عن أرواحهم متاعب الحياة في رحاب طبيعة معطاءة وناس طيبين. يلا نسمع مع بعض حورية حسن في ليالي اسكندرية، كلمات محمد رخا ولحن كامل أحمد علي. ليالك يا حلوة حلوة يا اسكندرية دايما تهني حلوة حلوة يا اسكندرية دايما تهني قلبي قلبي وعيني. ليالك يا حلوة اسكندرية ليالك يا حلوة حلوة ليالك يا حلوة حلوة يا اسكندرية شط بحرك أجمل ليال الأنس فيها بيطيب ويحلى على شط بحرك أجمل ليال الأنس فيها بيطيب ويحلى والنسمة تنعش قلبي وخيالي وكل ساعة بتمر أحلى ويزيد في قلبي أفراح وبهجة ياللي غلاوتك في كل موجة ويزيد في قلبي أفراح وبهجة ياللي غلاوتك في كل موجة دايما تهني قلبي وعيني. لياليك يا حلوة حلوة يا اسكندرية دايما تهني قلبي قلبي وعيني. لياليك يا حلوة يا اسكندرية لياليك يا حلوة حلوة. البدر نوره على المية ساحر والموج داعي بطفو خياله حير فؤادي وفضلت ساهر اوصفه حسنه والنور جماله. البدر نوره على المية ساحر والموج داعي بطفو خياله حير فؤادي وفضلت ساي اوصف حسنه ونور جمال وادي الحبايب هيمه في ظله وتقول له ليلتك بالعمر كله وادي الحبايب هيمه في ظله وتقول له ليلتك بالعمر كله كان تغني قلبه عينيا مالك يا حلوة حلوة مالك يا حلوة حلوة يا اسكندرية دايما تغني قلبي قلبه عينيا اسكندرية مارية وترابها زعفران. اسكندرية العروس، بلد الشيخ سيد درويش رائد الغناء المصري الأصيل، الفنان المجدد المبدع الذي انطلق من كوم الدكة إلى قلوب كل المصريين بل والعرب. اسكندرية دار المصريين وسكن لجريج والتليان وأرض الحضارة والأثار البديعة، لذا ولأسباب عديدة وكثيرة أخرى غنى لها كل عشاقها من المبدعين. اسكندرية يغني لها عبد اللطيف التلباني بألحانه وكلمات مصطفى السبيلي. يا اسكندرية قلبي حب هواك علشان صبي عايشة تحت سماكي يا اسكندرية قلبي حب هواكي علشان صبي عايشة تحت سماكي من يوم عينيا ما التقت بعنيها والروح شوية لو حقول عشقاك يا اسكندرية الحلوة هي بتندهلي واخداكي مني ومن صحابي وأهلي روحي يا روحي الحلوة هي بتندهلي واخداكي مني ومن صحابي وأهلي وعشان صبرتي في الهوى تستهلي أحلى بنات الدنيا تبقى معاك يا اسكندرية يا اسكندرية قلبي حب هواكي علشان صبي عايشة تحت سماكي يا اسكندرية قلبي حب هواكي علشان صبي عايشة تحت سماكي من يوم عيني ما انتهت بعنيها والروح شوية لو حقول عشقاك يا اسكندرية الفرح عايم والهموم غرقانة اسكندرية روحنا مشتريانة الفرح عايم والهموم غرقانة والموجة لجزيرة الهنا واخدانا غني يا روحي غني يا روحي غني يا روحي غني والحياة سمعاكي اسكندرية علشان صبي عايشة تحت سماكي يا اسكندرية قلبي حب هواكي علشان صبي عايشة تحت سماكي من يوم عيني ما انتهت بعنيها والروح شوية لو حقول عشقاكي يا اسكندرية. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا هتلاقوها موجودة هناك. اسكندرية صيفا أو شتاء عطاء خالص للطبيعة بجمالها وكرمها، وللإسكندرية ذكرى في نفس كل مصري اصطاف أو عمل أو استجم أو تسوق. بلد صاحبة تراث خاص يبعث على راحة النفس وتجدد الروح والترويح عن الفؤاد. الكل وجد في اسكندرية مبتغاه، أما أهلها فهم دوما في حالة غرام مع بلدهم البديع. الآن نستمع بصوت أجفان الأمير إلى يا جمال اسكندرية، الكلمات لمحمد إبراهيم المنياوي واللحن لسيد شطا. مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية والتهنئة برمضان وبالعيد القومي للإسكندرية، ونتواصل معكم حول هذا المكان الرائع على خريطة مصر الغالية. الغريب مستمعينا الأعزاء أن أحدا لم يطلب من مبدعي الأغنية أن يكتب لإسكندرية أو عنها أو أن يغني لها أو أن يلحن لها، الكل ذهب طوعا أو أبدع في إسكندرية عشقا إذا كان من أهلها. شعراء وملحنين ومطربين أبدعوا من أجل عروس المتوسط الجميلة التي تتزين طوال العام من أجل لقاء عشاقها ومحبيها. إسكندرية حكاية حب من أبو قير لبحري، ولكل حكاية عشق مع مكان على خارطة الحب السكندرية. الآن نستمع إلى شفيق جلال في كلمات عبد الفتاح شلبي ولحن كامل أحمد علي ويا إسكندرية. Thank you. اسكندرية محلى هواكي طول الصيفية اسكندرية اسكندرية محلى هواكي طول الصيفية يا أغلى عندي من نور عيني يا أغلى عندي من نور عيني يا اسكندرية اسكندرية البحر الابيض لك الامار يا رفع ريتك فوق المنار عالبحر الابيض لك الامار يا رفع ريتك فوق المنار في ضي نورها هدي الحيار اشارة ريح واشارة جاية إشارة رايح وإشارة جاية يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية محلى هواكي طول الصيفية يا أغلى عندي من نور عينيا يا أغلى عندي من نور عينيا ده المشي فيكي عالبحر ضيا ناقشت مجدك على المثال عرفت اصلك لكل مل ناقشت مجدك على المثال عرفت اصلك لكل مل انت عظيمة من غير ادل كلك شهامة ومرجالي كلك شهامة ومرجالية يا اسكندرية يا اسكندرية شفنا زيك عالبحر مينا بتحرسينا وتخدمينا ما شفنا زيك عالبحر مينا بتحرسينا وتخدمينا وتفرحي بنا وتكرمينا وتجمعينا بصفويني وتجمعينا بصفويني يا اسكندرية يا اسكندرية محلى هواكي طول الصيفية يا اسكندرية يا اسكندرية محلى هواكي طول الصيفية يا أغلى عندي من نور عيني يا أغلى عندي من نور عيني يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية مستمعينا وأهالي اسكندرية وعشاق الثغر، لا نملك ونحن نحتفي لأول مرة على موجاتنا بالعيد القومي للإسكندرية إلا أن نحيي كل محبي وعشاق ومبدع الثغر، ونهنئ الجميع ومن بينهم كل المصريين منها هنا بيوم العروس، سواء كانوا مصطافين زائرين أو مقيمين متيمين ببنت الإسكندر إسكندرية المرية. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ينعاد عليكم بألف خير، ومرة تانية بهنيكم بشهر رمضان مع احتفالنا بالعيد القومي لإسكندرية، ونسمع غنوة الثغر الباسم لعصمت عبد العليم، الكلمات لسعد عبد الرحيم، واللحن لكامل أحمد علي. جنة خضرا أنا درة غالية في دولة حرة، ووردة زاهية في جنة خضرا، وكل غنوة تتغنى بيا، وكل غنوة تتغنى بيا يقولوا حلوة يا اسكندرية. الغرب عارف تاريخ حياتي، انا اللي وصفي ملوش نهاية، وجودي يشهد بذكرياتي. الشرق كله عاشق هوايا، والغرب عارف تاريخ حياتي، انا اللي وصفي ملوش نهاية، وجودي يشهد بذكرياتي. انا صغري باسم في الدنيا دي، وكل غنوة بتغنى بيا. النصر دايما في كل مرة بيكون نصيبي ومن حسابي. أنا حصن عالي لكل ثورة، وهبت وطني زهرة شبابي. والنصر دايما في كل مرة بيكون نصيبي ومن حسابي. أنا صغري باسم في الدنيا دي، وكل غنوة تتغنى بيا. أصغر باسم في الدنيا دي، وكل غنوة تتغنى بيا، يقولوا حلوة يقولوا حلوة يا اسكندرية. مينا فائت كل المواني، انا ابني دايما كريم وشاطر، وبيقولوا له يا اسكندراني. انا صيفي جنة وجو عاطر، انا مينا فائت كل المواني، انا ابني دايما كريم وشاطر، وبيقولوا له يا اسكندراني. انا صغري باسم في الدنيا هدية وكل غنوة تتغنى بيا. يا اسكندرية دولة غالية في دولة حرة، ووردة زانية في جنة خضرة، وكل غلوة تتغنى بيا ويقولوا حلوة يا اسكندرية. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات، من الألحان النادرة للموسيقار محمود الشريف، والذي أدته المونولوجيست سعاد أحمد جمال اسكندرية. هنسمع جمال اسكندرية لسعاد أحمد بكلمات سعد الدين المصري وألحان محمود الشريف. هي دايما نور عينيا، هي ولا ليكي في الدنيا مثال يا اسكندرية، يشبه لك في الدنيا محال يا اسكندرية، ولا ليكي في الدنيا مثال يا اسكندرية. الحياة تصبح هنية لما اشوف اسكندرية، الحياة تصبح هنية بمونولوج جمال اسكندرية الذي أدته سعاد أحمد. نكون قد وصلنا معكم لختام هذا اللقاء من كان يا مكان الذي احتفلنا خلاله بالعيد القومي للإسكندرية. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، أحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.